الدرس 26 في شرح الكتاب 24 من برنامج التعليم المستمر في سنته 32 بعد 400 و32 بعد 400، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ثم يليه الدرس 21 من الكتاب 6، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق الآيات. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر لاحق بما تقدمه من الأسئلة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهذا التتابع دال على أن السؤال متعلق بنوع مخصوص من القصاص، خلافا لما يوهمه إطلاق سؤاله، فإنه مختص بالقصاص يوم القيامة. ومن لطائف تبويبات البخاري قوله: باب القصاص يوم القيامة، فلم يطلق رحمه الله تعالى الترجمة، لأن الحديث الوارد فيها متعلق بتلك الحال، والدنيا دار للقصاص أيضا، لكنها غير متعلقة بالإيمان باليوم الآخر فيما يجري فيها من القصاص، وإنما القصاص المندرج في متعلقات الإيمان باليوم الآخر هو القصاص يوم القيامة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقته، فزاد في إغماضه، فلم يكن السؤال كفيلا ببيان المراد، ولا تعرض رحمه الله تعالى لبيان حقيقته. والقصاص يوم القيامة هو أداء حقوق الخلق بعضهم لبعض، والفصل بينهم هو أداء حقوق الخلق بعضهم لبعض والفصل بينهم، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. فإن هذا الحديث مصرح بأن القصاص الكائن يوم القيامة يتعلق بالحقوق، وهذا القصاص غير منحصر في الحقوق التي تكون بين الناس، بل يعم الناس وغيرهم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليقتصن للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والشاة الجلحاء هي التي لا قرن لها، فيقتص لها يوم القيامة. وسيأتي بيان أوسع لحقيقة القصاص بحسب ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث فيما يستقبل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى عدة آيات تصرح بذلك، فالآية الأولى وهي قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فيها الإشارة إلى القصاص، لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يظلم أحدا من الخلق مثقال ذرة له أو عليه، فيستوفي الإنسان حقه يومئذ ويجزى بما له. وفي معناها قول الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى قوله: والله يقضي بالحق، وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فإن القضاء إشارة إلى الفصل بين الخلائق، ومن الفصل بين الخلائق جريان القصاص بينها، فالإشارة إلى القصاص مذكورة في الإشارة إلى وقوع القضاء. فإن من جملة القضاء بين الخلائق أن يؤدى كل حق إلى صاحبه. أحسن الله إليكم. سؤال: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذوا لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فكرهت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هدوا أجر لهم في دخول الجنة، كلها في الصحيح وغيرها كثير. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل القصاص من القرآن الكريم، أتبعه بسؤال ثاني يتعلق ببيان دليل القصاص وصفته من السنة، ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن الأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي أوفى في بيان المراد منه من الآيات الواردة فيه. فإن ذكر القصاص بالقرآن وقع مجملا، وأتى بيانه مفصلا في السنة النبوية في أحاديث في الصحيحين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أي أول ما يفصل بين الناس بالدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، أي ليطلب المسامحة منه اليوم، أي في الحياة الدنيا، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فإذا لم يستنفذ أحد حقه في الدنيا، فإن الله عز وجل يأخذ له حقه في الآخرة على هذا النحو، فإنه يؤخذ من حسنات ذلك وتجعل لصاحب الحق، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه وطرحت عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، وهذه القنطرة تكون بعد الصراط، والقنطرة هي الطريق المرتفع. وذكر بعض أهل العلم كالقرطبي في التذكرة أنه صراط آخر وفيه نظر، بل الأشبه وفقا للنصوص أنه قنطرة تتبع الصراط. ومن أهل العلم من قال إنها بقية الصراط القريبة من الجنة، والأمثل أنها قنطرة مرتفعة، لأن وصف القنطرة يختص بالارتفاع، فهي قنطرة مرتفعة لا يعبر عليها إلى الجنة إلا بعد الاقتصاص للمؤمنين بعضهم من بعض، للمؤمنين بعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إما اتفاقا أو انفرادا. وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن القصاص نوعان: أحدهما قصاص عام يكون بين الخلائق جميعا حتى البهائم، فيقتص لبعضها من بعض كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الحديث مصرح بوقوع القصاص بين البهائم العجماء. والآخر قصاص خاص، وهو ما يكون بين المؤمنين إذا عبروا الصراط فيقص لبعضهم من بعض حتى يدخلوا الجنة مهذبين أنقياء لا تخالطهم شائبة من كدر مظلمة ولا غيرها. واضح؟ طيب، ما الفرق بين النوعين؟ استنبط. الفرق الأول أن الأول قد يعقبه لمن؟ أن الأول قد يعقبه دخول النار لكافر أو مسلم مستحق دخولها، أما الثاني فلا يعقبه إلا دخول الجنة. هذا وجه فرق. فوق الثاني أحسن. والفرق الثاني أن الأول قبل الصراط والثاني بعد الصراط. اكتبوا. والفرق الثالث اكتبوا الفروق. المقصود هذا رياضة عقل، الإنسان يتعود كيف يستنبط ويستخرج. الفرق الثالث أحسن أن الأول للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم عاقلهم وبهيمهم، فيقع بين الناس وبين البهائم العجماء. وأما الثاني فإنه يختص بيش؟ يختص بالمؤمنين فقط. طيب، وغيره؟ نعم حمد. هنا ايش؟ هذه مندرجة في الثالث، ان قلنا يعم كل الخلق، مؤمنهم كافرهم منافقهم بهيمهم ويعني انسهم وجنهم. اسماء، وش الدليل على ذلك؟ حتى هذا انت ما نص عليه الذي ذكرته. لا، غير نصص الاول. الفرق الرابع على تركيب القصص العام الحديث، وش هو؟ لتؤدن الحقوق. الاول اداء الحقوق واستخلاصها، والثاني تهذيب وتنقية. والثاني تهذيب وتنقية، يعني الأول من باب كما يقال من باب نفي الشيء وتخليته، والثاني من باب تحليته وتكميله. هذا الفرق كم؟ الرابع. المكان الأول أين؟ أحسن. أن الأول في أرض الحساب، وأما الثاني فإنه بعد اجتياز نار جهنم وهي دار من دار الجزاء، فيكون الثاني في دار الجزاء. الأول في دار الحساب والثاني في دار الجزاء. هذا الفرق كم؟ الخامس. طيب، كيف ما يسألك؟ أي هذا عموم الخلق يعني، عموم الخلق. لكن نقول الأول يكون فيه من لا حسنات له، وأما الثاني فإن كل أهله لهم حسنات. لماذا؟ من يكون في الأول؟ البهائم العجماء، البهائم العجماء لا حسنة ولا سيئة. والكافر كذلك في أصح القولين أنه يقدم القيامة ولا حسنة له، لأنه يجازى بحسناته في الدنيا كما في حديث أنس في صحيح مسلم. فهذه ستة فروق، وإدمان النظر وإمعان الفكرة يستنبط به الإنسان من دقائق المسائل ما قد لا يجده في كتاب، فإن تحقيق هذا المقام وبيان الفرق فيه ما لم يذكره أحد، مع أن النصوص ناطقة به. وموجب ذلك هو أن الكلام على الإيمان باليوم الآخر صار عند كثير من المنتسبين إلى الشريعة بمنزلة الموعظة والترغيب والترهيب، لا بمنزلة العلم الذي يتعلق به الإدراك ويحتاج إلى معرفة مسائله والوقوف عليها، فكثر الإجمال فيه، وينبغي إمعان النظر فيه ومعرفة مسائله وأحكامه. زد على هذا أن غلبة الرد على المخالف بأبواب العقائد حجب أكثر الناس عن إدراك الحقائق الشرعية لأبواب الخبر، فتجد معرفة بعض الناس بأقوال المخالفين أكثر من معرفته بالاعتقاد الذي يجب عليه في مسائله ودقائقه وأحكامه. ومن هنا أغفلت أبواب ينبغي إعمالها في أبواب الاعتقاد كباب الفروق بين مسائله، فإن جما غفيرا من مسائل الاعتقاد لا يتبين إلا بمعرفة الفرق ليس بين الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد، بل بمعرفة الفرق بين المسائل المستقرة الثابتة في الاعتقاد الصحيح. وينبغي أن يعتني طالب العلم ببناء علمه على طريقة الراسخين من الأوائل الذين كانوا يستوفون النظر في تقرير الحقائق قبل التعرض إلى النقائض، فإن النقائض التي تتعلق بالرد ربما ضاع معها علم كثير، بخلاف من تبين الحقيقة الشرعية كما هي فإنه يحصل له تصور صحيح لأبواب الشرع. وهذا متفق في مواضع عدة من أبواب الخبر وأبواب الطلب. أحسن الله إليك. سؤال: ما دليل الحول من الكتاب؟ جواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. السورة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بأمر آخر من أمور الإيمان باليوم الآخر، فقال: سؤال: ما دليل الحوض من الكتاب؟ وسياق السؤال في متعلقات الإيمان باليوم الآخر يدل على إرادة حوض مخصوص، وهو الحوض الذي يستسقي منه الناس يوم القيامة، الحوض الذي يستسقي منه الناس يوم القيامة. ثم أجاب عنه بقوله: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. عندكم بعدها السورة؟ صلي عندك فيها. ها؟ نعم، لا معنى لها هذه، لأن الدليل أين هو؟ إنا أعطيناك الكوثر، بقية الصورة فصلي ربك وانحر لا تعلق لها، فالله أعلم بحقيقة وجود هذه الكلمة. ما وجه الدلالة من هذه الآية على إثبات الحوض؟ نعم، أحسنت. لأن الحوض يمد من الكوثر، فيشطب ماؤه من ميزابين يستمدان الماء من الكوثر، فماء الحوض هو من الكوثر ويصب فيه بميزابين، والميزاب الآلة المعروفة التي توضع في أعلى البيوت إذا جاء المطر في أسطحها نزل الماء عن طريقها إلى السفن، فلأجل ما بين الكوثر والحوض من التلازم لتعلق ماء الحوض بماء الكوثر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية دليلا عليها، وهو متبع في ذلك البخاري رحمه الله، فإن البخاري قال في صحيحه باب الحوض، وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر غير الحوض، فإن الكوثر هو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن لما كان الحوض ملازما له لأن ماءه مستمد من الكوثر أضيف إليه، ورعاية التلازم من وجوه الاستدلال عند أئمة التفسير رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام البخاري في صحيحه. أحسن الله إليك. سؤال: ما دليله وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرتكم عن الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم إني فرت لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماء أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه قلب السماء من شرب منه فلا يبلغ أبدا، وقوله صلى الله عليه وسلم أديت على نهر حافظ وكتاب المؤمن يجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحوض من الكتاب أتبعه بسؤال يطلب فيه بيان دليل الحوض من السنة، واستفتح جوابه بقوله رحمه الله تعالى فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر لاستفاضتها وكثرتها، وقد أفردها الحافظ بقي بن مخلد بكتاب اسمه أحاديث الحوض، ثم ليله جماعة من الأندلسيين رحمهم الله تعالى، ذكروا فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة فيها إثبات الحوض، ومن هنا شهر أن الحوض رويت فيه أحاديث متواترة أي متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل لما ذكر الأحاديث المتواترة ممثلا لها قال إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. طيب من القائل؟ ما عرفنا. هذا وصف، نحن نريد اسمه. التاودي ابن سودة، التاودي ابن سودة المري في شرحه على صحيح البخاري ذكره محمد بن جعفر الكتاني في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلك الأحاديث جملة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنا فرضكم على الحوض، يعني سابقكم المتقدم بين أيديكم إلى الحوض، فالفرض هو السابق المتقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني فرض لكم يعني متقدم لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. ما معنى أنظر إلى حوضي الآن؟ هذا يفيد أن الحوض موجود، لكن أين موجود؟ بعض الشراح، بعض المتكلمين على هذه المسألة المتأخرين قالوا حوضي موجود الآن في الأرض لكن الناس لا يدركون مكانه. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما خطب الناس، فقال لهم والله إني لأنظر إلى حوض الآن، أي كشف له صلى الله عليه وسلم فرآه كما كشفت له الجنة والنار فرآهما، ففيه إثبات وجود الحوض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر في الصحيحين أيضا، حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه، والكيزان جمع كوز، والكوز هو آنية لها عروة تكون واسعة الفم يضع فيها الماء، وهي معروفة إلى اليوم، كيزانه كنجوم السماء. وهذا الوصف يشمل أمرين، أحدهما في كثرة عددها، والآخر في ضيائها وتوهج نورها، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، لأن من يشرب منه فمنتهاه إيش؟ الجنة، ومن دخل الجنة فإنه لا يظمأ أبدا. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه، يعني جنابتاه، جانبه من هنا وجانبه من هنا، قباب اللؤلؤ المجوف، والقباب جمع قبة، فعليه قباب من اللؤلؤ بمنزلة الخيام لكنها من لؤلؤ مجوف، والمجوف هو ما له خلاء في جوفه، فهو ذو خلاء في جوفه. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. ودلالة هذا الحديث على المعنى المتقدم من دلالة التلازم، لأن الكوثر هو الماء الذي يفيض إلى الحوض بالمزابين المذكورين في الحديث الوارد عند مسلم في صحيحه، وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. وكثرة هذه الأحاديث ينبغي أن ينبري لها من يعتني بها رواية ودراية، وقد كفينا كثيرا من الرواية، وأما الدراية فإن استنباط ما ورد في الأحاديث النبوية في أوصاف الحوض وأحكامه قليل، فمسائله متفرقة، والذي يتتبع هذه الأحاديث فيجمعها يقف على كثير من الأوصاف الشرعية والأحكام المتعلقة بالحوض. ينبغي أن يعتني طالب العلم بذلك ليمرن نفسه في كيفية استنباط المسائل. فمثلا من الأوصاف التي جاءت في الحوض في الحديث المذكور عندكم ماؤه أبيض من اللبن، فإذا أراد الإنسان أن يجمع أوصاف ماء الحوض فسيقف على أحاديث عدة، تارة تتعلق بلونه وتارة تتعلق ببرودته، فيجمعها في صعيد واحد، ثم يجمع ما يتعلق بريحه وغير ذلك من أوصافه، ثم يستخرج فوائده. ومن لطاف الفوائد من هذا الحديث ما ذكره ابن هبيرة في كتاب الإفصاح، أن قوله صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن فيه إثبات اللون للماء، وأن من يقول من الطبائعيين الماء لا لون له أنه قول مخالف للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وصفه بشدة البياض حتى يكون أشد من اللبن دال أن الماء له لون يتميز به، ومن كان دقيق الملاحظة عرف الفرق بين ألوان مياه الدنيا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.